عيني عليه الراجل خاب والعمل كله مراته حساب عليه تكذب لما بيسأل وهو راجل أي جواب عيني عليه الراجل خاب والعمل كله مراته حساب عيني عليه الراجل خاب والعمل كله مراته حساب عليه تكذب لما بيسأل وهو راجل أي جواب مش كله رايحة مكان مسموح وعندي الدجال بتروح يقول له رايحة مكان مسموح وعندي الدجال بتروح ده قدامه كتاب مفتوح وهو يفتح ليها كتاب يقول لها انا حضرت ودخت وبالأمارة عندي الضخ جميلة بس جليلة بخت دي بيها حرم ليها حجاب عيني عليه الراجل خاب ولا عملت له مراته حساب عليه تكذب لما بيسأل وهو راجل أي جواب وزي أختها بيبي الحلوة وتوسع مساحات البلوى زي أختها تيجي الحلوة وتوسع مساحات البلوى والشعوذة تحب الخلوة والسحر يأثر على الأعصاب والغنى كله ينصب ويقول انتي تهنيكي عمل معمول غير ده كله بينصب ويقول انتي تهنيكي عمل معمول من مدة عمله الشيخ بهلول ما تكون تحت عجب الباب عين عليه الراجل خاب ولا عملت له مراته حساب عليه تكذب لما بيسأل وهو راجل أي جواب وفكه بيكلف ويعوز يشتري الصفة وفيروز كله عشان الجاني يدوس حتى المحرم يبقى صواب يا خالدي فوق بلاش تخليف والحج مش عاوز تحريف يا خالدي فوق بلاش تخليف والحج مش عاوز تعريف والرب جابت والتصريف في ايده والدجال كذاب عيني عليه الراجل خاب ولا عملت له مراته حساب عليه تكذب لما بيسأل يا معاشر أشباح ولكن فيها ضميري وقلبي يموت عشق سواد الليل الداكن أسسه من الغش بيوت أسسه من الغش بيوت عشق السحر وعرف علوم بابل وهاروت وماروت والخادم ضايع مخدومه من مصر يودي بيروت من مصر يودي بيروت ثانية يودي أمريكا على تونس بالمرة يفوت يحضر وين أخبار يدي بلهجة أشتاتا أشتوت بلهجة أشتاتا أشتوت ونجم ترابي ونجم هوائي والعاجل يصبح مخوت ونارك وغير النجم المائي يا الكذب العمل والثبوت يا الكذب العمل والثبوت وظل ونسوة بتضرب ضد والشيطان يختار البوت بوت ديوكي كلها عرف لونه في لون دم البرغوت لونه في لون دم البرغوت وتلاقي البنات وستات المية والرجالة سكوت شوية عند الشيخ شحات شوية عند الشيخ مشهور شوية عند الشيخ مشهور ست دجال شعوذها وعبدت من الدهن طاغوت تعمل له عمل سفلي لجوزها ويبقى صورة وملهوش صوت ويبقى صورة وملهوش صوت وتكون عقيمة ويوهمها فجأة وعليها يروح ملحوظ وده الخادم جاي يفهمها شاف ابنها بياكل بسكوت شاف ابنها بياكل بسكوت والغيرها بيقول معمول لي عمل في بحري وبلعوا الحوت عشان ابو عيالك يذلك بالضر يديلك شلوت والتاني يقول عملك مكبوس في علبة على هيئة التابوت معمول بدم ومد كبوس ورماده 50 عين كتكوت والفتو عاوزين توتاية طيبة ويا ريتنا في موسم توت الفتو عاوزين توتاية طيبة ويا ريتنا في موسم توت وهدهدين بكر ونكاية 30 ذهب ونرم يا بوت 30 ذهب ونرم يا بوت والست بتبيع الشجان لو طلبوا من الحجر زيوت بسمة نبقى زي رجال والست تحرق لينا كروت يا رب اصلح حال الكل وفرج الهم المكبوت يا رب اصلح حال الكل وفرج الهم المكبوت من غير هداك الكل يضل والملك ملكك والملكوت والملك ملكك